فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان العاقبة المفسدين ولقد

قال نكروا لها

تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تسألون تعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدورهم وما يعلنون صنع الله